لكن عندك أنت في آيتين أي والله ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر. عندك يجمع يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا. كقوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب. وكلاهما في صلاة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم، كقوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا: يا أيها الذين آمنوا. آمن استعينوا بالصبر والصلاة. طيب، وفي قوله تعالى: وأقم الصلاة. نعم، يعني عندنا آيتين في البقرة. آيتين في البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة، لكن إحداهما: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والثانية: واستعينوا بالصبر والصلاة. كقوله تعالى في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة. شيخ، أقول إن كانت الرغبة إنهاء ثلاثة أيام يعني على الأسئلة بالشكل ما تساعد. طيب، سؤالك هذا قطعنا شوي. لأنه راح جاري راح يده. كقوله تعالى في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله وكقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لا هذه تبع لهم. أين؟ وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة. كيف؟ قول من؟ يقول: وأما قرنه عنده، وأما قرنه وعندي، وأما قرانه. وأما قرانه لا غلط، وأما قرانه ما يصنع. وأما قوله بين الصلاة والزكاة، ها؟ قرنه. لا ما لا غلط. نعم، كيف؟ لا، يدخل بصلاة من ذكر الله ودعائه.